بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعقد الملتقى الرمضاني العاشر تحت شعار إيمان وأمان. نشكر رعاة الملتقى من الفئة الذهبية، وهم مجموعة النابودة وبنك دبي الإسلامي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والاتصالات. كما نشكر الرعاة من الفئة البرونزية، وهم المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي وجمارك دبي وتماني فنادق ومنتجعات والريس للعطلات والراعي الإعلامي سما دبي. أيها الإخوة والأخوات، في قصر قارون كل القصور إذا ما رف زخرفها نمارقا مثلما في قصر قارون، سيخسف الله أعلاها بأسفلها، وذاك موئل إسراف الشياطين المسرفون طغاة المال، ليس لهم يوم العقاب طعام غير غسلين، نمارق من لظى النيران حارقة يصلونها تتشظى كالبراكين. قد ظن قارون أن المال يعصمه والتبر ينقذه من خسف التون، مفتاحه الضخم قد ناءت بحامله عصابة من شياطين ملاعين، كرسيه من حلي التبر مقعده وثوبه خيط تبرا بالتلاوين. واليوم بعض قصور الناس تحسبها كقصر قارون أو قصر الفراعين، فهات يا شيخنا نصحا وموعظة لكل كانز أموال كقارون. أترككم جميعا مع محبوب الجماهير فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي ليأخذنا معه في جولة سريعة في قصر قارون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. ونسأل الله تعالى الذي أخبرنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق إلا بوحي ولا يحكم إلا بوحي ولا يعلم ولا يعمل إلا بوحي، أخبرنا أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، يعتق الله تعالى من النار رقابهم فلا يدخلوها ولا يمسهم شيء من حرارها ولا من عذابها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ليلة لله عتقاء من النار. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا في هذه الليلة الكريمة من عتقائه من النار، نحن ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا جميعا آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، من فضل الله تعالى علينا أن يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب. أنا أعلم يقينا أيها الإخوة والأخوات أنكم ما جئتم إلى هنا طلبا لطعام لذيذ تأكلونه أو طلبا لمال تحصلونه أو يوزع عليكم شيء من الوظائف أو الاعطيات. أعلم أنكم جئتم مع شدة الزحام والتعب، وربما مع شدة الانشغال في هذه الليالي المباركات، وعدد كبير منكم مرتبط بدوام أيضا في الغد، ومع ذلك جئتم طلبا للخير وطلبا للأجر وطلبا لمجالس الذكر، فأسأل الله ألا يردكم خائبين. ونحن نتعامل والله مع رب كريم رحيم سبحانه وتعالى، يعلم ما في القلوب ويأجر العبد على عمله سواء كان صغيرا أو كبيرا، فأسأل الله ألا يردنا جميعا خائبين ولا من رحمته محرومين، وأن يشملنا الله تعالى بهذا المجلس المبارك، أن يشملنا الله تعالى جميعا برحمته ومغفرته. اجتمعنا نتلو كتاب الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تعالى في من عنده، نسأل الله أن نكون كذلك. أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله تعالى في كتابه عددا من قصص الأمم السابقة. سأل أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000. هؤلاء 120,000 أيها الأفاضل، ذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء فقط 25 نبيا منهم، ليس 25,000، لا، فقط 25 نبيا من ضمن 120,000. وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يذكر الله تعالى لنا قصصهم مفصلة جميعا، لا، وإنما عدد من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن نحن نعرف أسماءهم لكننا لا نعرف قصصهم. نقرأ في القرآن اسم اليسع، من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل، من يعرف قصته؟ نقرأ في القرآن اسم الياسين، لكن ما نعرف قصته. أنبياء كرام ولهم قوم ولهم كتب أنزلت عليهم ولهم قصص وأعاجيب مع أقوامهم، لكن ربنا جل في علاه لحكمة عنده سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماءهم ولم يفصل لنا قصصهم. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصتهم مختصرة. أعطني قصة هود، تجدها في موضعين أو ثلاثة من القرآن، تقف عليها في سورة هود وفي سورة الأعراف، ثم تريد أن تعرف تفاصيل كثيرة فتجد أن الآيات ذكرت لك شيئا يسيرا مما يتعلق بعمر هود عليه السلام وحياته، كذلك ما يتعلق بقصة لوط، ما يتعلق بقصة شعيب، بقصص عدد كبير من الأنبياء. إنما هناك نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى اسمه أكثر مما ذكر غيره من الأنبياء، وخصه الله تعالى بميزة سمي هذا النبي بها، فسمي كليم الرحمن. وهذا النبي ذكر في القرآن في 183 موضعا من القرآن، ذكر اسمه في القرآن 183 مرة، وذكرت قصته في القرآن بعضها متشابه وبعضها مختلف في 25 موضعا من القرآن. هذا النبي هو النبي الذي نعرف قصة ولادته ونعرف اسم أخيه، بقية الأنبياء ما نعرف اسماء إخوانهم إلا ما ذكر الله تعالى عن يوسف، لكن الله جل وعلا لم يذكر اسماء إخوة يوسف، إنما ذكر إخوانه فقط بهالعبارة. نعرف ما حال أمه، نعرف أخته ماذا فعلت، هذا النبي نعرف أين تربى، قصة زواج هذا النبي نعرفها أيضا. هذا النبي له أعاجيب سنقسمها بإذن الله تعالى بين هذه الليلة وبين ليلة أخرى بإذن الله جل وعلا، سيكون العبد الفقير معكم لأجل أن نقف على جانب آخر من جوانب حياة هذا النبي. هذا النبي موسى عليه السلام كان أقوامه يتنوعون في تعاملهم معه، منهم قوم آمنوا به لكنهم لما آمنوا سببوا له كثيرا من المتاعب والمشكلات. ألم ترى أنهم لما خرجوا من البحر فلما ما كادت أرجلهم تجف من البحر بعد غرق فرعون حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وهم قد رأوا هلاك فرعون قبل دقائق، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لذلك لما قال واحد من اليهود لعمر رضي الله تعالى عنه قال يا عمر لم تكادوا أن تدفنوا نبيكم حتى اختلفتم، فقال الأنصار والمهاجرون منا أمير ومنكم أمير، كأنه يقول أنتم يا المسلمين تختلفون دائما، تدفنون نبيكم ثم تختلفون، كل واحد يقول الإمارة عندنا. فقال له عمر لكنكم أنتم ما كادت أرجلكم تجف من البحر الذي غرق فيه فرعون إلا وقلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنتم جبتم شيء أعظم مما نحن وقعنا فيه. فموسى عليه السلام له أعاجيب، وكان قومه يتنوعون في تعاملهم معه، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يستشهد بموسى دون غيره من الأنبياء. ألم ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم مرة ذهيبة بين أصحابه، جاء إليه بمال فقسمه بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، القسمة الشرعية المبنية على حكمة نبوية وعلم مأخوذ من الوحي، فلما قسمها أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال وهو يمر على ذهنه مئات الأنبياء فاختار موسى، قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيئا من قومه تذكر أحوال الأنبياء السابقين. لذلك لما جاء هالرجل يتعنت ويقول اعدل فإن بكل جرأة فإنك لم تعدل، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة حال قوم موسى وقال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وفي موطن آخر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يحاول أن يتمثل قصص الأنبياء. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو راجع من سفر أو كان في أطراف المدينة، ونزل على رجل أعرابي، نزل وأكل عنده الأعرابي، وضع للنبي صلى الله عليه وسلم من القرى ما يوضع للضيف. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي إذا جئت المدينة فأتنا، إذا جئت المدينة تفضل عندنا. وهذا الأعرابي لما يكرم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما يكرم رجلا عاديا، يعلم أنه يكرم نبيا ملكا على قومه، تحت يده ما يغنم من غنائم ومن أموال، وبالتالي هو يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجاء ما يحصل أيضا من أجر ومن فائدة تأتي. فلم تمضي أيام حتى جاء ذلك الأعرابي ونزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، ثم قال له سلني. كعادة العظماء والملوك والرؤساء إذا أكرموا أحدا وكذا يعطونه هدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني احنا بنعطيك هدية لكن ما ندري ما يناسبك، سلني. واحد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، مفروض يغتنم هذه الفرصة ويقول ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، أو ادعو الله أن يغفر لي، كما قال ربيعة بن كعب الأسلمي وهو غلام عمره 13 سنة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف السؤال اللي يستحق أن يسأل صاحبه يقال له سلني. هذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني قال أسألك دابة أركبها، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه دابة. سلني كأنه يقول ما يكفي أعطيك، قل الجنة قل نجاة، سلني. فقال وجارية تخدم أهلي، أعطوه جارية، أمه مملوكة أعطوها له تخدمه. سلني، قال: وكلبا يحرس غنمي. فدفعوا إليه كلبا، ثم سكت الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ شوف على طول موسى جاء في باله. أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ غريب، أول مرة نسمع عجوز بني إسرائيل. يا رسول الله، إيش قصة عجوز بني إسرائيل؟ وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى، مباشرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام أكثر من ذكره لغيره من الأنبياء. وأدخل الآن في أي برنامج يتكلم عن كتب السنة، أدخل اسم موسى عليه السلام لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستشهد بموسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في قصة عجوز بني إسرائيل، قال: إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه، أراد يرتحل بهم من مكان إلى موضع آخر، قال له قومه: إن يوسف، يعني النبي الذي قبلك، قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا نرتحل إلا أن نأخذه معنا، يعني نخرج من قبره ونأخذه معنا. ويوسف أيها الأفاضل كما تعلمون هو النبي الذي كان قبل موسى، كما في سورة غافر لما قال: وقال رجل من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ثم قال بعد ذلك: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فموسى عليه السلام كان قبله يوسف إلى القوم أنفسهم. فهذا واقع، يعني يوسف كان في مصر يدعو أهلها، ثم أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وفي مصر. فقال موسى عليه السلام لما قالوا: إن يوسف أمرنا أن نأخذه معنا، قال لهم: فأين يوسف؟ أين قبر يوسف؟ قالوا: ما ندري. طيب كيف يعني ما نرتحل؟ قالوا: لا يعرفه منا إلا عجوز منا. نادوا العجوز، فأقبلت العجوز التي من بني إسرائيل، قال لها موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ قالت: لن أخبرك عنه حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي شرط أريده، حتى تعطيني سؤلي. قال لها: وما سؤلك؟ يعني أنا بعطيك، لكن إيش الطلب الذي تريدينه؟ وما سؤلك؟ فقالت: مرافقتك في الجنة. فلما قالت مرافقتك في الجنة، كأن الأمر عظم عند موسى، يعني قال في نفسه: يعني مجرد أن تدلينا على موضع وترافقين الأنبياء في الجنة، والناس يبذلون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم لدخول الجنة، وأنت مجرد معلومة تاريخية حفظتيها عن أجدادك وتكونين رفيقة الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام تعاظم سؤلها، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، فقال لك ذلك. شوف الهمة العالية، قال لك ذلك. فدلتهم على مستنقع ماء وقالت: انزحوا الماء منها هنا. فأقبلوا ونزحوا الماء من هذا الموضع، قالت: احفروا في هذا الموضع. فحفروا فأخرجوا يوسف عليه السلام ونقلوه معهم إلى الموضع الآخر. والحديث رواه الطبراني في معجمه، هو حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم. فالمقصود من هذا أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر قصص موسى، وربنا جل وعلا في القرآن لم يذكر فقط قصة موسى، لا، بل ذكر الله تعالى في القرآن قصص بعض المعاصرين لموسى، ولو لم يكن والله فيها عبرة لما ذكرها الله تعالى في القرآن. الله جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وموسى وقارون وغيره وفرعون وغيرهم ممن ذكر الله تعالى قصصهم، لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. ويقول الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص. ليش يا ربي؟ لعلهم يتفكرون. اذكر قصة زكريا وهو يدعو الله في شدة العقم حتى يتفكر من لم يرزق بأولاد ويفعلون مثل زكريا. اذكر قصة لوط مع قومه اللي يتعلقون بالشذوذ والشهوة حتى يتفكر من كان يتعلق بالشذوذ والشهوة كيف يتعامل الله تعالى مع أصحاب هذه المعصية. اقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويقول الله جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك. ويقول جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اللي يعرض عن الذكر عن القرآن ويعرض عن التفكر فيه وعن العمل بما فيه وعن الإيمان به يحمل يوم القيامة وزرا، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. تعالوا أيها الإخوة خلال الثلاثين دقيقة التي بقيت معنا نتكلم في قصة رجل عاش في عصر موسى عليه السلام. هذا الرجل كان تاجرا. ما سبب تجارته؟ هل كان فعلا يعني عنده حركات كيماوية فيقلب الحديد ذهبا كما ذكر بعضهم؟ كيف كان قومه ينظرون إليه؟ كيف كان هو يتعامل مع قومه لما كثر ماله؟ ما هي كانت نهايته؟ لماذا قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض؟ طيب الأرض الدار إيش ذنبها؟ لماذا خسف الله تعالى بالدار معه؟ لماذا لم يخسف به وحده؟ وما هي العبرة المترتبة على قول الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير؟ لماذا ما قال وقال الذين آمنوا؟ لماذا قال الذين أوتوا العلم؟ أي علم يعني الله تعالى هنا؟ تعالوا أيها الأحبة نسبح خلال هالآيات في كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينزلها على قلوبنا نزول الغيث على الأرض الجرداء، وأن يغيثنا الله تعالى بكتابه وآياته، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتفكرون فيه. يقول الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى. هذه أول معلومة، إن قارون ليس من قوم عيسى ولا شعيب ولا إبراهيم ولا لوط، لا، ربنا يتكلم عن رجل من قوم موسى، إذن هو من بني إسرائيل. وبالمناسبة كلمة إسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، مثل لما تقول ميكائيل، جبرائيل، إسرائيل، إسرافيل، كلها إيل معناها الله. فميكائيل، جبرائيل يعني محب الله، خادم الله، عبد الله، هكذا. وإسرائيل أصلا الذي اسمه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لما هاجر من فلسطين إلى مصر، كما تعلمون لما يوسف عليه السلام أصبح يعني في مصر وزير مالية صح التعبير، وهو المسؤول عن توزيع الأرزاق، فجاء قومه، جاء أبوه يوسف عليه السلام ومعه الأسباط الأحدعش أولاده، ومعه أيضا غيرهم من بناته ونسائه، ورزق هؤلاء جميعا بأولاد في مصر. ثم مرت السنين فتكاثروا، فصار موسى عليه السلام من نسل يوسف، لأن كل الأنبياء تناسلوا من نبي واحد وهو إسحاق. إبراهيم عليه السلام عنده ولدان، عنده إسماعيل الكبير وإسحاق اللي أصغر منه، فإسحاق هو أبو يعقوب، ثم يعقوب أبو يوسف، ثم يوسف تناسل من ورائه الأنبياء حتى وصلوا إلى موسى ثم عيسى ثم توقف. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من نسل إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل لم يكن من نسله أنبياء إلا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما نقول بنو إسرائيل كأننا نقول بنو يعقوب، فهذا كان من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى. طيب إيش ذنبه يا ربي؟ فبغى عليهم، بغى عليهم لكثرة ماله، ويقولون إن الغنى ملازم للطغيان إلا من أنجاه الله تعالى، مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا رب يطغى؟ أن رآه استغنى. وتجد فعلا بعض الناس متى يزداد غيا وطغيانا وظلما للناس وجرأة على أكل حقوقهم إذا كثر ماله وارتفع عزه وشرفه بينهم فبغى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول باباني في كان فيهم رواه الترمذي باباني تعجل فيهما العقوبة في الدنيا. ما هما يا رسول الله؟ قال البغي والعقوق. البغي وهو الظلم، والعقوق يعني عقوق الرحم، سواء عقوق الوالد أو الوالدة أو عقوق الرحم عموما. قال البغي والعقوق. والباغي هو الذي تعجل له عقوباته. ذكروا أن هارون الرشيد لما سجن يحيى البرمكي في نكبة البرامكة المعروفة في التاريخ، تعرفون أنه في التاريخ أسرار، من ضمن أسرار التاريخ ما يسمى بنكبة البرامكة. هارون الرشيد كان صاحب للبرامكة، وذكروا أن هارون الرشيد البرامكة هم أهله من الرضاعة أصلا. يحيى البرمكي اللي هو شيخ البرامكة الشايب حقهم هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة، والفضل ابن يحيى البرمكي وخالد ابن يحيى البرمكي كلهم يعتبرون إخوانا لهارون الرشيد من الرضاعة، إخوان الخليفة. استيقظ يوما هارون الرشيد وأمر بجمع البرامكة وقتلهم، وفيما هو معروف التاريخ بنكبة البرامكة، وسجن يحيى البرمكي وولده خالد. ويقولون إن هارون الرشيد سئل، قيل له لما فعلت بالمرامكة ما فعلت؟ فقال والله لو أعلم أن يدي هذه تعرف لقطعتها، من شدة حرصة على كتمان السبب إلى الآن ما يعرف. ذكر أشياء طبعا من ضمن يعني ما يعرف من ضمن ما يذكر في التاريخ، لكن لا أريد أن أضيع وقت المحاضرة فيه، لكن ذكر أسباب. الشاهد أن يحيى البرمكي لما نكب وألقي في السجن وقتل ابنه الفضل وذهب بماله وشرد أولاده وجلس هو وابنه خالد في السجن، وكان السجان يمنع عنهما الحطب زيادة في تعذيبهما بشدة البرد، ويعني وجد من الشدة والعنت ما لم يتعود عليه أبدا، نكبة. فقال خالد يوما لأبيه يا أبتي ما ترى السبب فيما وقع علينا؟ احنا ما سوينا شيء لهارون، ليش يا ربي استيقظ الصبح وعمل هالعملة هذه؟ فقال له أبوه يا بني دعوة مظلوم سرت بليل، نمنا عنها ولم ينم الله عنها، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعند الله تجتمع الخصوم. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات. كم من عين باتت باكية ويد ارتفعت شاكية من مظلوم مقهور، والظالم نايم ولا يضحك ولا يدري إن فيه ناس يهزون أبواب السماء بأنواع الدعاء عليه، ما يدري. بغى وللبغي سهام تنتظر. البغي سهام تطلق عليك، تطلق على الباغي، ينتظر أن تصيبه في أي لحظة. يمكن هالسهم هذا ما يصيبه والثاني ما يصيبه، لكنه يصيبه سهم منها. وأحيانا ربما يكون بعض المصائب التي نزلت عليك بسبب دعوة من مظلوم أنت ما تدري عنها. ربما يمرض ولدك وتتعب وتنفق من مالك وتعيش هم وغم ولا تدري أنها دعوة مظلوم عليك. ربما واحد يأتي ويتسلف منك مال 10,000 20,000 100,000 مليون، يقول لك رده لك بعد كذا، ثم لا يرده وتتعب ومطالبات، وهي دعوة مظلوم. ربما منعته 100 درهم ولا 200 درهم، صرت بليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها. ربما يبتلى الإنسان في وظيفته ولا يبتلى في جسده ولا يبتلى بشيء وهو ما يدري، لكن بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي والعقوق. يقول الله تعالى في الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد مرض الموت قام عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه بعصابة من شدة الحمى ورقى على المنبر كما في صحيح مسلم، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقف من شدة الجهد، وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمى شديدة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو مريض وعليه لحافان، فوضع يده من فوق اللحافان فشعر بحرارة الجسد من شدة الحمى، رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، ترك الفراش والراحة ورقى المنبر وأمر بلالا ودعا الناس. تتوقعون دعاهم لأجل إيش وهو ما بقي له عليه الصلاة والسلام على وفاته إلا أيام ربما ساعات؟ وقف عليه الصلاة والسلام وقال ما وقف بل جلس، لم يستطع أن يقف فجلس، لذلك الصحابة اللي روى يقول ورأيته جالسا على المنبر، وقال أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم جعل يلتفت بعينين متعبتين مريضتين إلى الناس، فما رأى أحدا قام، فقال بأبي هو وأمي ولا يخشى الشحناء، لحد يخاف أني أزعل إذا قام وقال أنت ضربتني بغير حق أضربك مثل ما ضربتني، ولا أنت شتمتني يوم بقوم أشتمك مثل ما، لا لا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، أنا ما أحقد على أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو حللني، ما دام ما في أحد بيقوم يقول أنت ظلمتني طيب، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس. أي فرعون مشى في أبهته ودخل إلى داره وهو في ضلاله وفجوره، قال الله فخسفنا به لوحده، لا لأنه موجود وعنده حاشية تعينه على هذا الضلال والفجور، هو موجود وعنده حاشية تعينه على الضلال والفجور، عنده حاشية عمرهم ما قالوا له لا والله لا تأخذ الأرض الفلانية ترى حرام يا أخي والله مسكين صاحبها، لا يقول له لا حقك يا طويل العمر، لا لا لا لا فعلا أوراقه ما هي بثاب، لا لا لا أنت أحسن واحد في العالم، لا لا حقك، لا لا والله يا طويل العمر، قال لهم والله يا أخي ماشي يا أخي الخمر أتعب، قال لا الخمر يا رجال أنت ما كفرت بالله عادي يعني، بعدين الخمر هذا الناس يشربونه، استغفر بس يا طويل العمر وسع صدرك وانت في شبابك ويمديك تتوب ويمديك كذا. بعدين قال لهم يا أخي والله يا أخي الواحد استغفر الله يعني وده يتوب من هالعلاقة المحرمة مع هالمرأة، قالوا لا يا طويل العمر أنت غيرك يعبدون أصنام وغيرك أعوذ بالله طال عمرك هذه شهوات بس إن شاء الله ونك على خير ونك. تخيل يقولون أن المعتصم لما أراد أن يفعل ما يفعل بالإمام أحمد من ضربه وتنكيله خاف، قالوا فأقبل إليه 100 من أهل العلم اللي عندهم شهوات بينهم وبينه اللي يعني يبغون بالفتوى يأخذ كذا ولا كذا، يقولون فأقبل إليه 100 فأقسموا له بالله أن الحاكم ليس عليه يوم القيامة ثواب ولا عقاب، يعني يدخل الجنة بغير حساب، وقالوا له إن معاصي الحكام كالجبال لكن أجرهم عند الله كالليل، يقولون فأقبل على ما أقبل عليه. قارون كان عنده ناس من هالنوع يسمعونه النغمة التي يريد ويقولون له الكلام الذي يشتهي، لا ينكرون عليه منكرا ولا يرفعون عنه ظلما ولا يدافعون عنده عن مظلوم ولا يتكلمون بحق، عنده قوم كما قال الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لذلك خسف الله بقارون وبجماعته اللي معه ولا ربك لا يظلم أحدا. فخسفنا به لوحده لا وبداره الأرض. طيب وين قومه ونصرته وحاشيته؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب وين الناس اللي كانوا يقولون يا ليت عندنا مثل اللي عند قارون؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إيه الآن آمنوا يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله تعالى شوف رب العالمين يحكي لنا القصة بعدين يذكر قاعدة. لما انتهت قصة قارون وطويت الصفحة قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها لمن تجعلها يا ربي؟ تجعلها للي ما استمتعوا بالدنيا؟ لا، حتى ناس مستمتعين بالدنيا ولهم في الآخرة أعلى الدرجات. إذن تجعلها لمن يا ربي؟ للي كانوا مرضى في الدنيا؟ لا، في ناس عافية وصحة وفي أعلى الدرجات. إذن تجعلها لمن يا ربي؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ما قال نجعلها للضعفاء والمساكين والفقراء، لا، أغنياء وعلى خير وعندهم فلوس مستمتعين ويدخلون الجنة مع المتقين الأبرار والشهداء الأطهار، لكن ما عندهم كبر وفساد. نجعله هذا عبد الرحمن بن عوف يموت يورث 100 مليون وهم 10 مبشرين بالجنة. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال الله والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي كتابه، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهدي كتابه، أسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا مشفعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بمحكمة، ممن يعملون بمحكمة ويؤمنون بمتشابهة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك للمسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان يا ربي، أصلح أحوالهم في سوريا. اللهم احقن دماءهم يا ربي، احقن دماءهم يا ربي، احقن دماءهم وتقبل شهداءهم. اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك، اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك. اللهم ولإخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم أمنا من عندك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولإخواننا في الصومال، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم واشف مريضهم، اللهم واشف مريضهم ويسر وصول الصدقات إليهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم، اللهم إنك أرحم الراحمين فارحمهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم بكاء الصغير، اللهم ارحم بكاء الصغار، اللهم ارحم بكاء الصغار. اللهم ارحم الآباء والأمهات، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم ارحم ضعفهم يا رب، تولى أمرهم يا من هو رزاق عظيم كريم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في تونس وفي مصر وفي اليمن أن تجمع شملهم وأن توحد كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك للإمارات عامة ولدبي خاصة أن تنزل عليها الأمن والإيمان. اللهم احمهم جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك، اللهم اجمع كلمتهم مع ولاتهم على طاعتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم من أهل الخير والصلاح ومن ناصري الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزي الإخوة الكرام الفضلاء الذين يقومون على هذا النشاط خير الجزاء، وأن يجزي أيضا الإخوة الكرام الرعاة الذين قاموا بدعم مثل هذا المشروع وتأييده والوقوف معه، أسأل الله أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، وصلى الله على نبينا محمد. نود أن نبشر الجميع بأن أختين لنا في الله سيدخلن في الإسلام ما شاء الله، ونريد من فضيلة الشيخ أن يلقنهن شهادة، الأولى من الفلبين والثانية من الهند. في ميكروفون شيخنا في ما شاء الله. طيب ما يحتاجون أزواج، نختار لهم من الشباب أحد يمكن الزوجات يتزوجها يزيد إيمانها. أخاف يرجع، أخاف ترتد ما بتزيد إيمانها. طيب الآن هم يسمعوني، الميكروفون في قسم النساء. طيب الميكروفون عندهم يا أخوات، بس لو في حد يكلمنا من قسم النساء. طيب من خيمة النساء. طيب فهموهن والجماعة الجماعة جاهزين يرددون بعدي يا أختي. ها فهميها، نتردد بعدي. طيب أشهد أصلوا أن ال لا إله لا لا إله لا إله لا إله إلا إلا الله الله، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يثبتنا وإياها، الله يثبتنا وإياها على دينه. الثانية شيخ تعطونا الثانية، كبروا عاد انتم تكبير قوي، خلها تسمع تكبيركم. يلا اشهد اشهد ان ان لا اله لا اله الا الا الله الله، واشهد واشهد ان الا محمدا محمدا رسول رسول الله الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يثبتنا وإياها يا ربي، بارك الله فيكم. عاد أنا أنصح الأخوات يشرحون لها بالإنجليزي إيش معنى الشهادتين وشهادة أن محمد رسول الله، حتى ما تكون تقولها فقط بالعربي دون أن تفهم. نختم يا خالد. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على هذا الحضور المتألق، ثم أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ محمد العريفي على محاضرته الرائعة. غدا يتجدد بنا اللقاء مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس، إيمان وأمان. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.